بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله عاشرا ونذيرا. الرحمة المهداة. النهاردة هنتكلم عن عبادة جديدة بتقربنا من رب كتير، وعادة زي ما ربنا قال إنه لما بيحب العبد بيلقي محبة هذا العبد. نفس المنوال بنلاقي كل حاجة بنعملها بتقربنا من ربنا، لازم عشان تتأكد ان هي صح تلاقيها بتقربك من الناس. الدين لا يدعو الى الانعزال، الدين لا يدعو الى الكراهية. فعشان كده النهاردة العبادة اللي هنتكلم عليها هي عبادة اسمها عبادة الحنان والرحمة. الاول كان الدرس عن عبادة الحنان، انك ازاي تقدري تعبدي ربنا لان تكوني حنونة على من حولك. فجيت بصيت لقيت الحنان ابن منظور بيقول في كلمة الحنان، قال الحنان يكون بمعنى الرحمة. فقلت طب أشوف معنى الرحمة، فلقيت الرحمة هي رقة في النفس ومن مقتضياتها الإحسان. فعارفين لقيت إيه؟ لقيت الفرق بين الحب والود. فاكرين الحب قلنا ده مشاعر بتترجم للود، فلقيت إن الرحمة دي مشاعر بتقتضي الايه؟ الحنان. انك انت تكوني رحيمة باللي حواليكي، ده بيظهر في حنانك باللي حواليكي. فالنهاردة جيت ابص وما قيمة الرحمة في الدين، الدين بيعامل الرحمة ازاي. فلما الاقي الله سبحانه وتعالى لما النبي يوصف رحمته بينا بيشبهها ولله المثل الأعلى برحمة أم في حديث عمر بن الخطاب لما قال قد عليه الصلاة والسلام سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي صبيا في السبي أخذته فأسقته ببطنها، أول ما تلاقي ولد تقوم ملقمة صدرها، وبعد كده إيه لو ما كانش ابنها تسيبه، لغاية ما لقيت ابنها وحضنت ابنها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد الفطري. فطري؟ طب ما طالما هو في الفطرة أنا جاي أتكلم عنه النهاردة ليه؟ لأن الموضوع ما طلعش له علاقة بالفطرة. الله يعني ينظر إلى الرحمة سواء فطرة أو سواء غير فطرة بنفس المنظور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني نبص المنظور دوت ونشوف لما نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بتقول ان هي شافت واحدة جايلها ببنتين وبتتصدق عليها. فالمشهد ده مشهد ام، خلينا نوصف المشهد ونقول ده مشهد الام ديت بتاكل وولادها بيبصوا عليها. هل من الغريب ان الام ديت تدي لعيالها التمر؟ لا مش غريب. طب رد النبي صلى الله عليه وسلم على سيدة عائشة بتقول انها فشقت التمر التي كانت تريد ان تأكلها بينهما فاعجبني شأنها، عجبني انها لما كانت جعانة قامت مديها التمر، ما ده طبيعي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لينظر الى الرحمة من ايا كان هي فطرية ولا مش فطرية. الرحمة دي حاجة تعظم، ولو مين بيعملها؟ يعني ما بالك لما الوقت هتسمعوا ثواب الام اللي فطرتها الرحمة قالت ايه؟ قال إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. يا رب دي أم، يا رسول الله دي أم، طبيعي إن هي ترحم. الرحيم الحنون لازم ياخد ثواب كبير. أي إنسان فيكو قلبه رقيق لازم هيعرف إن هو هياخد كتير على دوت من ربنا. مع بنتي أيوة مع بنتك، مع زوجك أيوة مع زوجك، مع صاحبتي أيوة مع صاحبتك، واكيد كل علاقة بتكون فيها متطلبات الرحمة اقل، يعني اكيد رحمتك مع زوجك هتكون سهلة على قلبك غير رحمتك مع صاحبتك، والاجر على قدر المشقة. فالنهاردة انا بتكلم عن الرحمة والحنان، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أصلها بألفاظ شديدة اللهجة. لما جاله صحابة قال عن حديث ابو هريرة: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرا من الولد ما قبلت منهم أحدا، أنا أقعد أشيل بقى واحد فيه وأبوس فيه ما نسيبه يسترجل. فإذا بقى رسول صلى الله عليه وسلم يقول له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هو ضرب ابنه؟ هو عقبه؟ هو أذى؟ هو عوره؟ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من لا يرحم لا يرحم. ياه، جادي الرحمة دي بتدخل النار يا رسول الله؟ أنا الوقت ما زنتش، أنا الوقت ما كلمتش ولد، أنا الوقت ما تبرجتش، ده أنا بصلي وبصوم بس انا معلش انا طبعي جد شويه. لا انت مش جد، انت جديده، انت جفه، همش، انت مش حمش، انت ما عندكش مشاعر، انت انسان ما عندكش قلب. بطل تزويق بقى وبطل انك تطلع عيوبك في صوره ملائكيه. هلا يعني في الاخر؟ طب لا انا انا انا انا انا حاسس ان اللفظ دوت مش واضح. من لا يرحم الناس لا لا الحديث بيقول من لا يرحم لا يرحم. في حديث تاني، في حديث تاني صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحمه الله عز وجل. يا رسول الله يرحم يرحم ولا من آذى الناس لم يرحمه الله؟ نفسي تقولوا لي انت فاهمين ولا لا. انا مش بتكلم على اللي فيكم بتأذي الناس، ده انا بتكلم على اللي فيكم جفة، ما بتقدرش تقول كلام جميل، ما بتقدرش تطبطب على صاحبتها كده بحنية وهي. الله، انت واخد بالك انت بتقول ايه؟ اه واخد بالي. انت بتتكلم عن الرحمة، مش بتتكلم عن الإيذاء عن الرحمة. عن الرحمة. قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قال: ولكن ما نقبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملكه إن كان الله هو نزع منكم الرحمة؟ إيه ده؟ يعني أنت لما بتيجي تسلمي على صاحبتك وما بتحضنهاش بحرارة كده، بتبقي أنت نفرية كده من جواكي، دي كارثة لازم نعالجها؟ لازم تعالجيها. يعني أنا كده وأنا شديدة وجافة مع الناس وبحدف كلام طوب وما بقدرش إن أنا أقابل واحدة صاحبتي أقول لها وحشتيني وعاملة إيه وأنت أنت، دي كارثة أنا ممكن أكون ضاعف فيها. دي مشكلة، دي مشكلة إنك أنت مش قادرة تستوعبي إن الدين في حاجات بتدخل النار غير التبرج. يعني مش مجرد إن أنت لبست النقاب نجيتي من النار، ده في حاجات تانية هتخرجك من رحمة ربنا. في أخلاقك، في إيه؟ في أخلاقك. فالنهاردة أنا ببني معاكي تصور جديد للدين جواه، ذات زي هبات الرحمة تضيع منك ويبقى في طول. لما ربنا كده يوم القيامة يضع كنفه وستره على عبده، الموضوع اللي بنتكلم فيه هو اللي من خلاله هنقدر نقيم حياتنا مع الناس. الصوت واضح ولا مش واضح؟ سامعين كده؟ سامعيني؟ فالنهاردة احنا بنقيم تقييم جديد. عشان كده قلت لكم الرحمة هي ايه؟ ايه تعريف الرحمة؟ هي رقة في النفس تقتضي الاحسان. طب ايه هو بقى الحنان؟ يعني هنعتبر كلمة الاحسان دي بقى معناها الحنان. يعني الرحمة كأن تفسير الرحمة هو مشاعر وفعل، عشان دي بإنسانة رحيمة في مشاعر وفي فعل، الفعل اسمه الحنان. طب ايه هو تعريف الحنان؟ مصدر حن يحن والنون التي تدل على الإشفاق، ركزوا معايا، والرقة. اقول تاني، وهي التي تدل على الإشفاق. شفت كده نظرات صاحبتك اللي لما تقول لها مشكلة تلاقيها كلها شفقة. عارفين انا معايا واحد صاحبي اتصلت بيه وانا عارف هو يعني هو في درجة قرب منه كده، ففي جزئية معينة واضطريت ان انا مش لاقي الا هو، فاتصلت بيه فقلت له تعال عايز اقعد معاك، جالي وقعد معايا. قلت له اصل معايا واحد اتنين تلاتة، فقال لي يا ازاي ومش عارف ايه. قال لي تعرف انا كان حصل معايا موضوع قبل كده وقعد ربع ساعة بعد والله دقيقتين يتكلم في الموضوع بتاعه، بعد دقيقتين من كلامي قعد ربع ساعة هو يتكلم في الموضوع. قمت قطعته بعد ما زهقت، قلت له خير خير يلا الحمد لله ربنا عداه على خير. الاشفاق ان انا وانا بحكي لمحمد حميدة وبقول له شفت المشكلة اللي حصلي، احس في عيني بالاشفاق. معنى الحنان هو الاشفاق والرقة. جيت قلت لك شفت اللي حصل خير، مش انا عملت كذا كذا كذا، مش قلت لك قبل كده انا كذا مرة حذرتك؟ هو انا حذرتك وقلت لك ما قلتش تعمل كذا كذا كذا؟ فاكر لما انا جيت وقلت لك انك انت لو حصل كذا يحصل كذا؟ اهو حصل اهو. دي مش رقة كده، انت فقدتي مقتضى الحنان كده، انت اجر الرحمة ممكن ما تاخديهوش. لما اجي ما تقسيش علي، ما تبدأيش تضغطي على نقاط ضعفي، لانك انت عارفة ان انا الوقت ما ينفعش ما ينفعش. فايه هو معنى الحنان؟ هو الاشفاق والرقة. وقد يكون ذلك مع صوت بتوجه. سامعيني؟ طب لما سمعتني انا بقول صوت بتوجع افتكرتوا ايه؟ عارفين افتكرتوا ايه؟ افتكرتوا المنبر الجذع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسند عليه. ايه رايكم؟ الجذع ده حنين، الجذع ده لو كان انسان، الجذع دوت لما النبي صلى الله عليه وسلم سابه قعد يئن. عارفين يعني ايه بيئن؟ نفسك تسمعيها من صحيحها مشكله حصلت لك، تحسي بنها. انا واحد قعد كتير قوي، صديق ليا قريب جدا من الاخوه الكبيره هنا ربنا يحفظهم، حصل لوالده ازمه في القاهره، وهو بيزور احد قرايبهم في القاهره، حصل له ازمه، دخل مستشفى كبيره في القاهره اتحجز فيها. رحنا زرناه وقعدنا نطمن عليه. بعدها بثلاث ايام لسه في المستشفى اتصل بيا قال لي احمد ابويا مات. اخدت عربيتي جري ورحت له. وانا واقف اول ما دخلت عليه انا اتفطرت في العياط. فهو بطل وقعد يطبطب عليا وسكتني. فكنا قاعدين انا وهو دكتور حازم اول امبارح، فلقيته بيقول ما انساش احمد وهو قاعد يعيط على ابويا وانا قاعد اسكته. لقيت ان هو ده المطلوب لما يحصل ازمه عند اختك. انت لو عيطتي هي مش هتعيط، انت ممكن تلوميها على اخطائها، تفقدي الرحمه في اللحظه دي، هي تتفطر في العياط منك وانت فاكره ان هي مفطوره في العياط عشان خاطر المشكله. لا، ده لانك انت ما كنتيش الشخصيه اللي هي عايزاها. هي التركيبه اللي بقولها دي تركيبه تحليليه. هي في الاخر عيطت عشان مشكلتها، بس انت كنت ممكن تمنعي ده. انت كنت ممكن تمنعي ده لو كنت بتعبدي ربنا بعبادة الرحمة. ما هي عبادة، ما هي لما تكون الحاجة دي لما بتتشال من سلوكياتك ربنا مش هيرحمك، يبقى عبادة. يبقى لما بعملها ربنا بيرحمني، لما بسيبها ربنا ما بيرحمنيش، يبقى عبادة ولا مش عبادة؟ زي الصلاة، ما بصليش ربنا بيعاقبني، بصلي ربنا بيديني. يبقى انت وانت داخله تطبطبي على ابنك وتبوسيه كده في راسه وتلعبي في شعره، دي عباده. دي لانك انت بتعبدي ربنا بالرحمه مش عشان انت امه. ولانك انت لما هتعملي كده مع ابنك ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعتقك من النار. ياه، يعتقك من النار. يعتقك من النار. حاجه الحديث مذهل يا رسول الله. دي ام وممكن تكون ما كانتش جعانه، قسمت البلحه بين بناتها الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم يكون رده ان الله قد اوجب لها بها الجنه او عتقها بها من النار. الله اكبر. انتوا مستوعبين يا جماعه؟ انتوا مستوعبين اللي انا بكلمكم فيه ده؟ ام، انتوا يا بنات، انتوا يا اخوات، يا بنات اللي عندكم اخوات، او يا اخوات اللي عندكم ابناء، وانت اللي عندك زوج، وانت اللي عندك ام. ما هو اكيد الحديث مش هيتطبق على الابناء ويجي على الولاد، على اخوك وعلى زوجك وعلى ابوك وامك ويبوظ وما يطبقش. يعني الحضن ده والطبطبه دي والحنيه دي تعتقني من النار؟ ياه، يعني انا لما اكون حنينه هخش الجنه. ان الله قد اوجب لها بها الجنه، اوجب او اعتقها بها من النار. اوف، ايه ده؟ يعني انا بصوا، انا اصعب حاجه دلوقتي ان انا ملتزم ان انا معاكم في درس. انا عايز انفجر بالكلام، عايز اخرج عن حدود ان احنا في درس. انا ما اكذبش عليكم، يعني انا من ساعه ما اخدت قرار ان انا اركز في كتاب دم الدين وانا مش مصدق. ايه ده؟ هو انا ممكن اخش النار في الاخر ولا رحمه ربنا انا ممكن تتنزع مني بسبب تنكتي وجفائي مع اخواني؟ لا، ده ايه ده؟ ده احنا ممكن في ناس ماشيه كده هم يحسبونا انهم يحصلون صنعه ويتصدموا في الاخر انه دخل النار بالاخلاق. انا مش فاهم. انتوا لازم تحط نفسكم على المعايير دي، ان ده دين، ان ده دين، ودين مش من اللي بيدخل الجنة وبس، ده دين من اللي بيدخل النار لو سبتيه. فالحديث رهيبة. طب انا عايز اسألكم سؤال، لو سمعتوا بقى تعريف لأهل الجنة او ناس اصناف من اهل الجنة، عارفين اللي هو ايه؟ قلنا ان ما هو الاسلام، ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي هو بني الاسلام على خمس. يجي عمرو بن عبيس، يجي ان عمرو بن عبس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام، قال ان تطعم الطعام. ففي تعريفات كتير، خدوا بقى التعريف ده وتصدموا زيي لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهل الجنة ثلاث، اهل الجنة ثلاث. خدوا ثلاث انواع بيخشوا الجنة لازم. واحد، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. اول حاجة امام عادل، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. رقم اثنين تخيلوا، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ياه، ده كده فين كده؟ لما انا اقول اللي يخشوا بيتي سبع افراد، سبع كاتيجوري، كل كاتيجوري بقى تحتي اسماء، اللي هو يعني ايه سبع فروع او يعني كده، يعني عامل شدد سطر بقى، اللي هو مقسمهم مربعات وكاتب مثلا فوق رقم واحد فلان وفلان، وقوم تكتب تحتها اسماء رقم اثنين واسماء. فمن ضمن اللي هي الايه الاصناف اللي بتخش الجنة، ايوة ان التصنيفات بقى، تصنيفات اهل الجنة، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ياه، ده تصنيف من تصانيف اهل الجنة. يعني في ممكن واحد يعبد ربنا، زي ما في واحد عايز يخش من باب الصدقة يفضل يتصدق، الصيام يفضل يصوم، واحد عايز يخش من صنف الرحمة ورقة القلب اللي هي بتكسبك الناس والدين الاتنين مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بيطبق لكم نموذج عملي للداعية الرحيم، إن مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراشة يقعن فيها، فأنا آخذ بحجاج وأنتم تقحمون، أنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون. ياه، الحجز ديت اللي هي زي العروة البنطلون كده، زي المكان بتاع الحزام، مش حتى كده اللي هو ايه وانا اصدوه، وانا ده بحد بيشدك من ورا، مش حد غليظ معاك. فده مشهد الداعية بعد ما يستوعب يعني ايه الرحمة. طب هو نموذج النبي صلى الله عليه وسلم في قوته الدعوية لما ربنا سبحانه وتعالى وصفها وصنفها لينا في القرآن، قال فبما اكتبوها كلكم، فبما ايه؟ كله يكتب يلا، ها امين عطيه تكتب، وياسمين واحبك ربي، واسماء سعد، كله يكتب، ومباراة، ومالي وللدنيا، ونورة، وهبة القرآن، ها؟ فبما رحمة من الله لنت له. ياه، يعني مع قوة الدين وقوة الرسالة وإعجاز القرآن، نسب الله التفاف المؤمنين حول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو كان حنين، كان رحيم. فبما رحمة من الله لنت له. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهو بيوصف لنا مشهد يحيى عليه السلام قال فيه الله سبحانه وتعالى: وحنانا من لدنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال مجاهد: وحنانا من لدنا أي تعطفا من ربه عليه، العطف، الرحمة، الحنية. لو فقدتيها هتفقدي أهم شيء في دينك، هتفقدي رحمة ربنا بك. فإنك أنت تكوني حنينة ده دين، دين مش مجرد سلوكيات، دين. فعشان كده النهاردة وإحنا يعني بشايفين إن الحديث صعب قوي، أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، يعني انتوا فاهمين يعني ايه الدين؟ يخلي حنيتك، خلاص، يخلي حنيتك مع ولادك علامة على حقيقة الحنية في قلبك والرحمة في قلبك. يعني كتير مننا ما بيعرفش يقول كلام جميل، ما يعرفش يبقى حنين، وبيرجئ ده اللي هو شخصية جد. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفاجئ هذا النوع من الناس، يفاجئ هذا النوع من الشخصيات، يقول بكل وضوح: أو أملك إن كان الله نزع منكم من رحمة. ده عشان بس بيقولوا أتقبلون صبيانكم. الموضوع كبير، الموضوع دين، الموضوع ما فيش فيه هزار. علشان كده محتاجين ان احنا ندخل تحدي. يا ترى تتوقعوا ايه هو التحدي اللي يرجع الرحمة في قلوبنا؟ قولولي كده، انا عايز اسمع منكم. قولولي كده ايه هو التحدي. يلا اكتبي: امة الرحمن، سلسبيل، ام اندلس، اسراء، مشتاق، رهام، ام خديجة، امينة. عايز واحدة كده فيكم تقول التحدي، عشان النهاردة انا جايب كروت هدية للي عملوا الكشكول بتاعهم، ربنا يحفظهم يا رب، جزاهم الله كل خير والله. ها قولوا يلا. يلا قولوا يلا. جويرية بتكتب هي ماشي. ها في اثنين معانا جست كده متخفيين، هم مين؟ واسماء محمد اكتبي، واسماء مصطفى. يلا مين تاني؟ اكتبوا، كله يكتب. يلا ها كله يكتب. يلا قولوا، عشان هقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه. هو انا اللي ادانا وصفة الرحمة، وازاي الرحمة تخش قلبنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح. لما جاء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا: يا رسول الله، انا قلبي اسى، يلا قولوا اكتبوا يلا. ما شاء الله شكلكم ذاكرين. انا كده ولا لا ولا لا. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، اشكو لك قسوة قلبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ أعمل يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. مين فيكو حاسس ان في سنة قسوة كده وعايز يلينها؟ تاني: ارحم اليتيم. الحديث دوت اخرجه احمد والبيهقي وحسن الشيخ الالباني. ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. عرفتوا؟ عرفتوا هنعمل ايه الاسبوع دوت؟ مين فيكم ناوي ان هو ينفذ المرة دي؟ مين فيكو ناوي ينفذ التحدي بتاع المرة دي؟ انا بدأت قبل ما اكلمكم وكلمت مجموعة من الشباب وقلت لهم نطلع مع بعض درع التامن الأسبوع ده إن شاء الله. أنت رايحة عشان تصلحي قلبك عشان ترجعي تعبدي ربنا صح، عشان تقدري تعيطي في الصلاة لما تسمعي القرآن، علشان تقدري تفهمي ان ممكن في ناس اسود قلبها هي اللي منعاها منها تستمتع بالدين. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم بس مش شايفين لعلكم تتقون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. في قلوب بعد الرحمة ما تخشها بتهبط، في قلوب للأسف مفيش. عايزكم تروحوا دار أيتام تسمعوا كلام النبي زي ما قال لكم بالظبط، تجيبوا أكل تأكلوهم من أكلكم. مش لازم أكلكم، احنا اتفقنا بقى ان احنا ناخد المنهج السهل، مش لازم أكلكم ان انتوا تعملوا أكل في البيت. لا، هاتلا شيبسي زي اللي بتجيبيه وكاراتيه زي اللي بتجيبيه وكيكة زي اللي انت بتجيبيها، أفخم حاجة أفخم حاجة بتجيبيها لنفسك هاتيها لها. خلاص اللي انت بتكليه يا مها هاتيهولها زي ما بتجيبوا لنفسكم جيبوا لهم. بس انا عايز اسالكم سؤال وردوا عليا، هو انتوا هتروحوا دار الايتام ليه؟ عايز الرد في كلمتين، عايز الرد في كلمتين. الله، ايوه ام براء قالتها بالظبط، ايوه اسماء قالتها بالظبط، كل الكلام صح، بس انا كده واقف صدري فاهم عشان اصلح قلبي. الدين السؤال تاني، احنا ناويين نروح دار الايتام ليه؟ ناويين نروح دار الايتام ليه؟ ما انا لازم ابقى ماشي وفاهم انا بعمل ايه. انا رايح اصلح قلبي، قلبي فيه ربع ضرب اسمه ربع الحنان، ربع الحنية. مين اللي اتأذى بيه؟ اللي اتأذى منه انتي اول واحدة، تاني واحدة زوجك، تالت حد ولادك، رابع حد مامتك وباباكي. كل دول كانوا مستنيين منك لمسة حنان واشفاق في عينيكي والفاظ حنان، كل دول تتأذوا واول واحد دفع الضريبة هو انتي. لما فقدت الحنان قلنا كويس جدا وأصلت، لما بتمنعي بتفقدي، لما بتمنعي الحنية بتفقدي الحنية، لما بتمنعي الود بتفقدي الود، لما بتمنعي بتفقدي. فاحنا رايحين نرقق قلوبنا، رايحين نصلح الربع اللي ضرب في قلوبنا، اللي خسرنا كتير قوي في لين القلب وحنان القلب والرحمة بالناس. دين من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، لا يرحمه الله. يعني انت اللي كان فيك طبع الجفاء ده ممكن انت اتنزعت منك رحمة ربنا فعشان كده حياتك متلخبطة؟ ده انا منقبة، ده انا مختمرة، ده انا بصلي. غير انها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. في النار كده يعني؟ يعني بعد ما تسلم من الصلاة تخش النار؟ يعني وهي بتفطر كده بعدها ممكن تخش النار؟ ده دينك بقى تعمل ايه؟ عرض الدين كان قاصر على العبادات، مش مشكلة الدين. ايه عشان كده النهاردة هقول لكم حديث اللي اختم بيه عشان تعرفوا انتم محتاجين قد ايه انكم تكونوا حنينين. الحديث ده ممكن قلته لكم قبل كده بس هعيده لان هو العمدة في كل اللي احنا بنقوله. لما خلق الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، لما خلق الله آدم وصوره تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل الشيطان يطيف به ينظر ما هو، فلما علم أنه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. عارفين يعني أجوف؟ أجوف دوت يعني عنده فراغات من جوه محتاجة أن هي قل هو الله أحد الله الصمد. عارفين يعني الله الصمد؟ الذي ليس له جوف. طول ما عندك جوف فأنت عندك احتياج للي حواليك. الشيطان ما بيأكلش ويشرب، فهو عارف كويس جدا يعني ايه الاحتياج. طبعا اول ما اقول لكم ايه هو المتطلبات اللي ناقصة كل انسان عشان يملأ جوفه، كله هيقول البطن والفرج. طب القلب ده مش محتاج برضو؟ قال الله وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال الله يحبهم ويحبونه. انت محتاجة حنان ومحتاجة حب. جوفية الانسان بتقول ان احنا محتاجين حنان ومحتاجين حب. علشان كده لما تسمعي ربنا بيقولك من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، اللي مش هيرحم الناس انا مش هرحمه، تعرف ان ربنا بيدلك على انك انت ترحم الناس. عارفة ليه؟ علشان حضرتك لما ترحم الناس الناس هترحمك، هتملأ جوفك بما تحتاجه من رحمة. فمش هتروح تكلم بنات عشان محتاج حد حنين يحن عليك ويطبطب عليك في مشاكلك. فمش هتروح تكلم ولد لانها مش لاقي حد يسمعها. يعني انا كده بقول الرسالة دي لكل ام فيكو، زي ما كل واحدة فيكو لو بنت بتقول يا ريت ماما تكون قاعدة معايا دلوقتي وتسمع الكلام دوت عشان تعرف قد ايه انا بعاني كتير وهي ما بتسمعنيش. معلش لو مامتك مش قاعدة جنبك تسمعك دلوقتي، اسمعيني انت عشان بكرة انت هتبقي ماما وهيبقى عندك ولاد وعندك 600,000 مبرر انك انت مش فاضية انك انت تسمعي ولا الكلام الفاضي دوت. ايه انا عايزك تتعودي على الرحمة عشان تبقى ريفليكس عندك، رد فعل، عشان لما تكبري تعرفي ترحمي ولادك، عشان لما تكبر تقدر تحن على ولادك. ما تقولش مش كفاية ما تمرمط عشان اجيب لكم الفلوس، هو انا فاضي للقرف ووجع القلب دوت؟ واجب عليك بعد كل التربية اللي رباها الاعراب لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، بل قالها صريحة لما الاعرابي دخل على ابنه انه هو يقبله، قال واملكه ان كان الله نزع منكم الرحمة. يا رسول الله طب ما سألتناش الأول احنا بنصرف قد ايه، والأكل والشرب والمرمطة والطرق المرعبة والقطاع الطرق كل ده ما شفعش ان احنا ما بنقبلش عيالنا؟ ما يشفعش. عشان كده رسالة لكل واحد فيكو واحدة فيكو بيستكتروا على الناس كلمة بحبك وحشتني، الكلمة الطيبة، الرد الحلو، حرام عليكم، كفاية كفاية كفاية نظلم في بعض، كفاية ظلم، ده ظلم، ده ظلم. لو ما كانش ظلم ما كانش ربنا خلى عاقبته ان ينزع رحمته عنك. احنا بنظلم بعض لما نعمل كده. زي ما الشيخ حازم برضو بيقول لكم ان انت لما بتدعويش الى الله وبتتكلمي عن ربنا انت بتظلمي نفسك قبل ما بتظلمي الناس. انا برضو بقول لك كده، انت لما بتكونيش حانية ورحيمة باللي حواليك انت بتظلمي الناس قبل ما تظلمي نفسك. فالمشهد دلوقتي مشهد عبادة، مشهد دين، ياريت ياريت تركزوا فيه لو سمحتوا. دار الايتام مش هزار، دار الايتام وصية نبوية دعتها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرن عشان يقولك. لما صحابي سألوا تاني هعيد، اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين قلبك. طب نزود شوية حاجات. خلاص مبروك اخدت القرار ورايح دار ايتام، روحوا اي حاجة، بصي روحي اي حاجة، روحي المرضى، قلنا دار يتيم، اعملي اي حاجة، اي حاجة فيها ناس مكسورة محتاجة كلمة طيبة، اي حد، ما تفكريش الا اللي انت رايحة. روحي دار مسنين، روحي اللي عايزة تروحيه. وانت رايحة افتكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى، فنعم صاحب المسلم أو فنعم المال المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم. أجمل فلوس ليكي تقدري تمتلكيها اللي ربنا يفرح بيها اللي انت هتروحي تديها لليتيم ديت. يعني انت النهاردة بتحولي المية جنيه اللي في جيبك من مجرد مية جنيه لمية جنيه ربنا بيحبها. ياه زي ما قلناها بالضبط في ايه؟ في اطعام الطعام. اعظم دينار عند الله ما من دينار اعظم عند الله من دينار تنفقه على اهلك ثم على اصحابك في سبيل الله. ف مش عايز اطول الشيخ احمد طاهر وصل هو تكمل بقى معاك او الشيخ عادل، ولكن اللي عايز اقوله لكم رجاء رجاء رجاء ما تهزروش في دي. اتحركوا اجروا على دينكم اشقوا عليه خوجي مشوار. مامتك تقولك رايحة فين يا فلانة قولي لها رايحة اصلح قلبي يا ماما. زوجتك تقولك رايح فين تقول لها رايح انضف اصلح قلبي ولينه. زي ما انت نازلة فين رايحة الشغل جاية منين جاية من الشغل جاية من الحضانة بودي الولاد كنت بجيب خضار هو ده برضو دينك يستحق. فاعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. ثم دينار تنفقه على اهلك ثم دينار تنفقه على دبتك ثالث حاجة دبتك. فالمشهد اللي انتوا فيه الوقتي هو مشهد اصلاح القلوب ولكن مش بالكلام. اياك نعبد واياك نستعين اعبدني ونعينك فأو الى الكهف ينشر اقوي للملجأ ربنا يلين لك قلبك. اقوي الى دار المسنين ربنا يرقق لك قلبك. اقوي الى المستشفى ربنا يرقق لك قلبك. روح الكهف اللي ربنا فيه هيرقق لك قلبك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا. ده كان التحدي ما تنسوش واشتغلوا عليه. انا النهاردة في بعض الاخوات بعتت كلام على المنتدى يعني مش اسعدني. يعلم ربنا انا ما قدرت امسك عيني من البكاء. جزاهم الله خيرا على يعني انا بيسعدني الاخوات اللي قالت ان هي لما نفذت تحدي التودد اللي خلها فرح واللي اختها فرحت والحاجات دي بتسعدني جدا جدا. بحس ان احنا وصلنا للدين بجد ان ربنا هيرضى عننا بيه. افراز الافرازات الايمانية من بعد سماع الدروس الوعظية هي اللي احنا بنعملها مع بعض. الوعظ ما هوش في غيف ذاته قيمة. قيمته في ان هو يتشكل على فعل وعمل. الوعظ مش المفروض منه ان احنا نخرج منه بمشاعر سمعنا واستمتعنا. لا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. فاتحركوا واجروا على دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك يا رب في سريعا كده اقول لكم انا طبعا هدية بسيطة كده لغاية ما نديكم مدة نديكم مهلة الاسبوع الجاي ان شاء الله تكملوا فيها الكشكول. ولكن كده ايه كام كارت 10 كده على السريع هيتبعتوا للشيخ احمد طاهر علشان خاطر الاخت. ابدا بسرعه بسرعه بفتح المنتدى انا معاك اهوت. الاخت بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحده فخوره بنقابي. اول واحده قصدي ياسمين مجدي عبد المحسن. جزاه الله خير انا اول مره اشوف الاسم ولكن يعني جزاه الله خير على البدايه القويه ديت. وتاني واحدة معايا فخورة بنقابي جزاها الله خيرا. وبعد كده أم الدحتاح جزاها الله خيرا على طول هي نشيطة معنا. وسوسن بيومي جزاها الله خير ما شاء الله برضو واخد بالي بقالها كذا مرة نشيطة جدا معنا. وسمر أسامة ربنا يبارك لها أسعدتنا بالكلام اللي هي قالته. وهي الأخت سمر كتب البوست بعديه انا اقراه دلوقتي بقى لسه اقراه. دي انا ما قريتوش اصلا ده لسه اول مره اقراه دلوقتي هقراه برده لسه. جزاه الله خير ان هي يعني تفاعلت قوي بالصوره دي ربنا يا رب يباركها. بعد كده قالت معانا انا خبيكم مش شايف انتوا بتكتبوا ايه ولا اي حاجه انا فاتح المنتدى. وبعد كده المشتاق المباراة كشكول المباراة. و مين تاني السلسبيل لسه ما خلصتوش. الاخوات اللي ذكرت اسمها ديت ان شاء الله ابعت لبس كروت 10 هدية كده جزاهم الله خيرا. ان يعني انا بالنسبة لي الموضوع والله يا جماعة فكرة ما يلزمنيش امتحنكم ولا اي حاجة، انا يلزمني انكم تعتنقوا فكرة عبادات الاخلاق. اخرج في الاخر بس ان في حد بيقول لحد كيف حال قلوبكم مع الاخلاق، مش عشان الناس تحبك، عشان خاطر تخش الجنة وما تخشش النار، عشان خاطر رحمة ربنا ما تتنزعش منك. خدوتي ام المؤمنين، ربنا يا رب يوفقكم يا رب ويفتح عليكم يا رب ويفرحنا بيكم كده في دراستكم وتخرجوا لنا كده بعد الامتحانات مشرحين الصدر بنتائج جميلة يا رب. بس كده اظن كده خلصنا. الشيخ احمد طاهر، الشيخ احمد طاهر، انا ما كده خلصت. في حد يخش مكاني؟ في حد يخش مكاني الشيخ احمد؟